بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة في أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك وعافيتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يلا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. العامل فيهن تبومي. وإذ تبومي المؤمنين مقاعد للقتال، بالله وإذ غدوت من أهلك، الآية التي قبلها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ المؤمنين إذ هم الطائفتان، يعني في هذا الوقت. نعم. أو سميع عليم. سميع، والله سميع عليم. سميع إذ هم الطائفتان منكم، يعني بهذا الوقت. نعم. يعني اذكر يعني نعمة ربك عليك في وهذه الأمور يعني التي جرت. نعم. نعم. الطائفتان بنو مسلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان جناحي العسكري يوم أحد. جناحي العسكري هيك من أولئك، وكان جناحي العسكري مفصيل التقى ساكنان، وكان جناحي العسكري يوم أحد. نعم. ومعنى أن تفشل أن تجبنا. نعم. وفي البخاري عن جابر، لأنه شو ورد يعني: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجل والكذب والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، في رواية والفشل، عندما يجبن يفشل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. بسم الله. وفي البخاري لذلك استعن بالله ولا تعجز. نعم. وفي البخاري عن جابر أنه قال: نعم، قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. نعم. قال له الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله عز وجل: والله وليهما. شيء حلو يعني. الحمد لله أنه الله ولي الذين آمنوا، يعني شهد لهم سبحانه وتعالى بأنه تولاهم، يعني أنهم مؤمنون. اللهم تولنا واجعلنا من المؤمنين المعافين. نعم سيدي. وقيل هم بنو الحارث وبنو الخزرج وبنو النبيذ، والنبيذ هو عمرو بن مالك من بني الأوس. نعم. والفشل عبارة عن الجبن. نعم. يعني معنى عبارة عن الجبن يعني من لازم، هذا التفسير باللازم، من لازم الجبن الفشل. نعم. وإلا هو عبارة عن الجبن، الفشل غير الجبن يعني، لكن هو كأنه صار ذاته. نعم. والهم من الطائفتين كان بعد الخروج. والهم من الطائفتين يعني همت، ما هو وجه هذا الهم؟ كان بعد الخروج. نعم. لما رجع عبد الله بن أبي بمن معهم من المنافقين فحفظ الله قلوبهم فلم يرجع. يعني كادوا يعني ها يميلوا نحو عبد الله بن أبي، لأنه سلم مؤلل كان تلت الجيش إلىه، كمان هموا أنه يرجعوا، لكن ربي ثبتون، الله يثبتنا. فحفظ الله قلوبهم فلم يرجعوا. نعم، يعني حفظ الله قلوبهم من ذلك، من النفاق يعني. نعم، فذلك قوله تعالى يعني حفظ يعني فقال والله وليهما، يعني حفظ قلوبهم. اللهم احفظنا كما حفظتهم، واحفظ علينا ما انعمت به علينا كما حفظتهم يا رب. يعني حافظ، والله وليهما يعني حافظ قلوبهما، هو الاصل يعني حافظا، منقول يعني بيجي بعد منصوب، لكن هون جاب اتى بها على الحكايه، والله ولي يعني حافظ، لذلك اللهم تولنا يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم. نعم سيدي. وقيل أراد التقاعد عن الخروج وكان ذلك ضريرة منه. نعم. وقيل كان ذلك حديث نفسه. وقيل أراد التقاعد عن الخروج، يعني هم الطائفة أن تفشل، يعني ألا تخرج، أن تجبن ألا تخرج من الأصل يعني. يعني هذا كلام ثاني، لكن ذاك الأول هو المعتمد، لذلك عبر بالأقوال الثانية بقوله قيل. وقيل أرادوا التقاعد عن الخروج وكان ذلك صغيرة منهم، يعني تعمد الشيخ يقول وكان صغيرة ذلك صغيرة، كان ذلك صغيرة منهم. ليه؟ لأنهم ما يعني ما تيقنوا القتال وأرادوا القتل، يعني سيدنا النبي القتال. نعم نعم. وقيل كان ذلك حديث نفس منهم خطر ببالهم، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام فازدادوا بصيرة، ولم يكن ذلك الخبر مكتسبا لهم فعصمهم الله. يعني ما وجد فيهم الخبر، اجى على بالهم، لكن الله حفظهم. اللهم كما حفظتهم فاحفظنا يا رب حسا ومعنا. نعم. وذم بعضهم بعضا ونهضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخذوا يعني شدوا بأزر بعضهم، شبك ليش يعني ذم بعضهم، شو جبا انت يعني، يعني ملأوا من بعضهم هيك أبو بعضهم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقل، يعني أوقات بتصير بالعكس، نسأل الله العافية، بدل ما يمدح إيه والله والله ما كلامك صحيح، امشي شبنا يا شغلة، كل واحد أجمل من الثاني، لا هم بالعكس، ذم بعضهم يعني ذم بناء مو ذم هدام، أوقات يعني بيذموا وبيخبلوا يعني إيه ذم استنهضوا فيها، شو بعرف انت شو بعرف رجال انت شو حكي ما بعرفك ايه نهض فيها. وذم بعضهم بعضا. نعم. ونهضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على المشركين، فكان خروجه من المدينة في ألف، فرجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول نعم 300 رجل وغاضبا طالع خلو. نعم. اختلف رأيه حين أشار بالقعود والقتال في المدينة، كان مستشار عليه الصلاة والسلام، كان يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، فمن جملة الموجودين كان عبد الله بن أبي، لأنه من سكان المدينة. يعني شو رأيكم، ماذا تقولون، نقاتلهم أم يعني ماذا؟ فكان من جملة آراءه أنه يقعد ما يقاتل، وهذا شأن المنافق يعني. إيه الصحابة بعضهم يعني ترددوا نقاتل أو لا نقاتل، والشباب شو خايفين، لحنا الشباب ما شاء الله يعني همتهم عالية. إيه إذ خلف رأيه حين أشار بالقعود والقتال في المدينة. يعني إذا بدون يهجمون نحن منتمترس ومناخذ يعني أمكنة ومقاعد، فما بيستطيعوا يدخلوا علينا لأنه ما حدا دخل المدينة إلا قتل، لذلك خلينا بالمدينة، أما نطلع ننكشف إلهم يبدو أكيد بيقتل منا. لذلك هذا رأيي، قال يعني إن نهض إليهم العدو وإذا ما لم يدخل وغالبا لا يدخل يعني ننجو. وكان رأيه لأنه دائما المهاجم إذا راح تلتينه بيقولوا بيكون منصور، المهاجم لو راح تلتينه بيكون منصور، يعني ليش؟ لأنه مكشوف لما راح تلتينه بس غلب، يعني هيك المهاجم. لذلك هاجم، لا تخلي يعني تهاجم تعود، لا أنت هاجم. وكان رأيه وافق رأي رسول الله. إيه هون يعني لما بدون يهاجموا حيروهم ممكن أكثر من لا، عندما يجدون من أنفسهم الموت حيجبنوا يرجع. لذلك خلينا بالمدينة وما نطلع لهم. نحن لما نكون بالمدينة نحن قاعدين يعني مثل ما نقول خنادق، طبعا مو قضية خنادق، متسترين بأشياء تمنع عنهم يعني هذا القتل. هندي بده يدخل بيعملوا له كمين بيقتلوه كله. عندما تجد قريش القتلى منهم سوف يرجعون. هذا كان رأي سيد النبي اللهم صل عليه، وهو كمان هيك بده كمان. وأبى ذلك أكثر الأنصار. يعني ليش؟ أول شيء الأنصار هن صحابين الأرض وهن صحابين البلد، يعني بتجي قريش يعني أهل مكة يجوا يعني يداهمون بأرضنا، والله ما بنقبل على حالنا أبدا، يعني هاي وكس علينا، شو يفوتوا على أرضنا؟ هن يفوتوا على المدينة. ومثل ما قالوا يعني رضي الله عنهم، نحن أبناء حرب ورثناها أكابرا عن كابرا، نحن يعني أولاد حرب أب عن جد مثل ما بيقولوا، نحن أولاد حرب. ودليل يعني ذلك لما قالوا سيدنا النبي اللهم صل عليه ببيت العقب الثاني، قال لهم اللهم صل عليه، قال لهم اخرجوا متخفين حتى ما يشوفكم أهل الموقف في عرفات. قالوا يا رسول الله وليش بقى؟ قالوا إذا شئت ملنا على أهل الموقف نقتلهم كلهم إذا بدأ، نحن أبناء حرب، لحنا إحنا رجال، لحنا إذا بمكة يعني بعرفات قالوا الحكي، فكيف إذا كانوا ببلدهم ويجوا علينا؟ أبدا ما بنبلى على حالنا، كل الشباب يعني مثال الله يرحم إلا شريك بدوي الله يرحمه اسمه سعدون الله يرحمه، يا شريكي يا ولدي الشاب إذا قال يفعل، لكن كبير شو بده يساوي؟ ما إن قال ما يفعل، أما الشاب إن قال يفعل، يعني عنده يعني مهمة وعزيمة. خلاص الذين رجعوا معهم كلهم من المنافقين، كله جماعته إذا مو كله إلا أكثر، بس عدد المنافقين هذا قليل جدا. الله مو شرط، الله أعلم، ما شفت نصر بهذا، يعني وارد هذا الحكي، هذا السؤال وارد. وأبى أكثر ذلك أكثر الأنصار. نعم يعني هذك مسكوت عليهم، يعني رجعوا لكن كلهم منافق مسكوت عنهم، فما بنقدر نعطي حكم. نعم. وسيأتي. نعم. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. لذلك قال يعني عبد الله بن عيد يعني عصاني وأطاع أمر يعني أمر الشباب أمر الجهال، يقول يعني الشاب يقولوا عنه جاهل، العرب يقولوا عنه جاهل، يعني الأطاني أعصاني وأطاع أمر هدول الشباب جهال، ما بيعرفوا هدول يعني عواقب الأمور، لذلك ما بيصير يعني عصاني، طالما عصاني هو بده يصير يعني. نعم. لكن حتى الله يكشف، نسأل الله السلامة. وكل من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من رحمة الله على المسلمين هذا، يعني هذا الشيء اللي صار لأنه سوف يكون ويوجد مثل ما صار في غزوة أحد. وأنا بقول يعني كلام هذا ما قرأته ويمكن ما حدا قاله غيري ما بعرف يعني. أن الصحابي الله يرضى عنهم هن يعني أعلى من أنهم يعصوا، لكن ربي سبحانه وتعالى أجرى عليهم ذلك، هيك قضاء الله وقدره، أجرى عليهم ذلك حتى يعلم المؤمنين من خلفهم ويعتبروا أن المعصية وعدم وحدة الرأي هي سبب بالفشل والقتل، وهذا السبب يعني، وهذا السبب اللي صار. لذلك لا تغرنكم يعني الدنيا لا غنائم ولا غيره. ليش؟ لأنه اللهم صل عليه قال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. والصحابة رضي الله عنهم ربي سبحانه وتعالى أجرى عليهم ذلك، وربي قال عصيته، يعني أقول هي معصية، معصية ظاهرة هيك، لكن الصحابة ما يعصون يعني. ربي قال عصى وعصي من بعد وأراكم ثم أراكم ثم وعصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم، يعني أمر قائدكم، عصيتم أمر قائدكم من بعد ما أراكم ما تحب، يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني قالوا يعني يسرق العارف. سألوه أظن الجنيد أو غيره، قال سكت هنيهة وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. ممكن يعني كبير كبير ممكن يزل يعني ومسميه معصية، لكن الله كاتب عليه. لكن هون في أشياء شو ربي له حكم فيها يعني سبحانه وتعالى حتى الناس، لأنه درس هذا ما في أعظم من هالدرس. سورة آل عمران أكثر كلها في شأن غزوة أحد، حتى نتعلم ويعني وننظر ونستفيد من الصحابة في فعلهم بالفعل مو بالقول، كيف كانوا وكيف كان رسول الله بينهم، ومع ذلك يعني وقع وصار فيهم ما صار. فلحنا ما في بيناتنا يعني أحد، الله يعفو عنا، في بيناتنا إن شاء الله ورثة رسول الله، لكن إذا كان بينهم رسول الله ووقع ذلك فكيف إذا كيف أنتم؟ لذلك انتبهوا ووحدوا كلمتكم ولا تغرنكم الدنيا والدولارات إذا دخلت على بعضكم، أي سبب لخذلان الجميع يلي لحقوا من هالدولارات ولا ما لحقوا. لذلك عرفانين كيف يشتغلوا فينا لأنه تركنا كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم سيدي. وسيأتي ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. نعم. استشهد منهم من أكرمه الله بالشهادة. شوف من أكرمه الله بالشهادة. نعم. وهيك سبحان الله يعني سبحان الله يعني الإنسان يخدم يعني يتقدم يخدم ويعلم أنه يعني يقتل. ربي بلهمه الحقيقة سيدنا عبد الله بن جحش كان قادم، هو سيدنا سعد كانوا مع بعض، قال تعال ندعي نحن وياك، قال نحن بدنا نبيع نفسنا لله وجايين نقاتل لله، والجود بالنفس أفضى وأقصى غاية الجود، والدعاء مستجاب. يا الله دعا سيدنا عبد الله بن جحش ودعا اللهم لا تحرمني من كمي شي بطل يقتلني ويجدع أنفي ويجدع أذني ويأخذ سلبي يا لطيف يا رب. وسيدة خالد كمان سيدنا سعد الله يرضى عنه مجاب الدعوة، قل الله لا يقدر الله كذا، قال آمين. شو بده تصريحه كأخوك هذا لازم والله يعني بيتجلى كلام الحسن البصري الله يرضى عنه، أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، لكن بالتالي بالوقت ذاته لو أدرأوكم لقالوا شياطين. يعني حتى يعني أخوك عم يدعي على حاله وتقول آمين. إن شاء الله آمين. فكر والوقت قال آمين. وبعدين لما رجعوا الصحابة الله يرضى عنه منهم سيدنا سعد الله سلمه يعني رجع شو بيقول واللي شكى منه هيك دعيت عليه هيك راح وانقتل الله يصلحني. قال والله فاز بها عبد الله. ليش؟ لأنه سيدنا سعد ما دعا على حال. قال اللهم لا تحرمني من كمي أقتله وأجدع أفاه وأخذ سلبه. وقال سيدنا عبد الله بن جعش آمين. قال والله فاز بها عبد الله. والصحابة مو بياعين حكي. قال فاز بها عبد الله. فكر يعني ما نحن نقول فاز راحت عليه. لا، قال فاز بها عبد الله وكل على التربية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جعل هيك بقلوبهم الله سبحانه وتعالى يعني برسول الله جعل في قلوبهم يعني. وكان الصحابي لكن بينبعج ظهره بيصرخ بأعلى صوته فز فز. شو هالأمة؟ لذلك ما حدا مثل الصحابي بصراحة، مثل الصحابي ما حدا. الله يكرمنا ويمدنا مددهم يا رب جاههم. قال مالك رحمه الله قتل من المهاجرين يوم أحد 4 ومن الأنصار 70. نعم. والمقاعد بسم الله يعني كلهم عظماء، لكن سيدنا حمزة قد ايش؟ قد كم واحد؟ سيدنا حمزة مو قليل. 70. والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود، وهذا بمنزلة مواقف. يعني مقاعد مواقف هو المفكون لازم مقاعد يعني مكان. نعم. ولكن لفظ القعود دال على الثبوت. يا سلام، حلو والله. شايف تعبير القرآن؟ يا سلام يا سلام. نعم. ولا سيما أن الرماة كانوا قعودا. مقاعد يعني خليكم هون. الله أكبر. تووي قال له اقعدوا هون يعني خليكم ثابتين لا تحركوا. شوف القرآن شلون بيحكيه بيصور الحالة. اللهم صل وسلم عليك على سيدنا سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم. نعم. هذا معنى حديث غزاة أحد على الاختصار، وتأتي من تفصيلها ما فيه شفاء. نعم. وكان مع المشركين يومئذ 100 فرس عليها خالد بن الوليد، ولم يكن مع المسلمين يومئذ فرس. وفيها جمح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على من على رأسه صلى الله عليه وسلم. وجزاه عن أمته ودينه بأفضل ما جزى به نبيا من أنبيائه عن قبره. وكان الذي تولى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة. يعني ضرب يعني، نسأل الله العافية. وعتبة بن أبي وقاص. يا رجل وقيل لا إله إلا الله. أظن أخونا سيدنا سعد سيدنا هذا عتبة الله يرحم والدي كان إلي الله يرحم يعني بيخلق أخين واحد وين واحد وين. لا. الله يعافي ويقوي عصام العطار يعني رجل يعني جهة طيلة حياته ويدعو إلى الله يعني. طبعا ما حدا معصوم يعني نقول يعني 100 على 100، لكن بالوقت ذاته أخته نسأل الله العافية على عكس طريقه تمام، اسمه نجاح العطار على عكس تمام. فأبي الله يرحمه اللي ما يعني ما يتدخل يعني مو ما عنده الطقام يعني. اللي يا ابني شوف الواحد يدعي الله هاي الشجرة، وهذا بيشرح هو دفين، دف بيساوي منبر، باب يعني باب منبر يعني أحلى أعلى مكان بالجامع، والدف الثاني بيساوي باب كبينة مرحاط. اللي هذا كان لعاد يعني سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن دائما يقول حتى أخذ عقلي هل من تشاء من تشاء، هل من تشاء من تشاء حتى أخذ عقلي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هل من تشاء من تشاء ما بيطلع بإيدنا شيء، حتاخذ علي قال انا حقولها به هل من تشاء من تشاء. الله يرحم رحمة الله يعني. لذلك يا رب يا رب ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نعم. وقد قيل ان عبد الله بن شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبل. شوف سبحان الله وتخرج الحي من الميت. نعم. قال الواقدي والثابت عندنا ان الذي رمى في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم معلش انت ما ان شيخ محمد وجنتي النبي وجنتي النبي كثير بيقروا هيك معلش وجنتي النبي التقى ساكنة وجنتي النبي وجنتي النبي ايوه تمام. والثابت عندنا ان الذي رمى في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم ابن قمحة ايوه لذلك دقي. نعم. والذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عقبة بن أبي وقاص. نسأل الله السلامة. قال الباقدي بإسناده عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب شوف يصرف عنه كيف يعني في مين يعني يعني ترى يعني ربي يصرفها ينحيها في حدا من الصحابة كل ذلك ما حكى قال يصرف عنه. نعم. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزبري يقول دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه. سبحان الله عم يدور عليه هو سيدنا النبي بقصر الله. نعم. فكر قديش اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني إنسان مع أنه بشر عليه الصلاة والسلام لكن اللهم صل عليه يعني الثقة بالله والاعتماد على الله يعني ولا بال فيه أبدا يعني واقف جنبه فكر واحد عم يقول الله لا ينجي إذا بينجي يعني عم يدعي على حاله يعني مصمم مع القتل دلوني عليه سيدنا النبي واقف مثل ما ولا تحرك اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيت قال له ايه دامك قول لا نجوته كأنه اتهمه تقول لا نجوته إن نجا وهو قدامه ايه عم يقول بقى حلف يا الله قال له والله ما خفت يعني قال يعني اتهمه من كم انه ما استبجيت تقرب عليه وقدامك بتقول لا تعمل لي مرجلي. نعم. هو يعني نسأل الله السلام يعني لو بده يتفت سيدنا النبي يقتله اللهم صل عليه. نعم. والله ما رأيه. أحلف بالله إنه منا ممنوع. آه. كيف؟ قعدنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. سبحانه يا لطيف. والله شيء شيء يعني. يعني الله سبحانه وتعالى أطلعه بقلبه لأخوه أنه ما نقدر عليه لأنك ما تقلوا فيه. لذلك اللهم ثبتنا واللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين. يعني شافوه بعينه شافوا أنه هو رسول الله وشافوا أنه أربع وما قدروا قالوا هو من هو نعرف ما بنقدر عليه. طيب ليه؟ لذلك وما أنت بهذه العمي عن ضلالتك ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. لذلك أنت تدعو من بك الدل توجه لالله هو الهادي سبحانه وتعالى. أنت ما بتساوي شيء وهيك الأصل. يعني اللي بده يدعو هيك بده يدعو. لذلك الله وإله النبي كرمنا نتكلم بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط في فترة. كان أبو عامر الرازي قد حفرها مفيدة للمسلمين وخر عليه الصلاة والسلام على جنبه فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام. ومصى مالك بن سنان والد أبي سعيد. يعني سيدنا طلحة أخذ هيك يعني عبطه مثل ما سيدنا النبي ورفعه. نعم. ومصى مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم ونشبت حلقتان من درع المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. نشبت علقت يعني. نعم. فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما بثنيتين فسقطتا. يعني القلعة السن يعني قديش معناتها فايتين بالعظم. يا لطيف. نعم. فكان أهتم يهديمه هتما. يعني أهتم يعني رايح. وهذا بشأن يعني حي إذا إنسان كنا لما كنا صغار يبدد اللي أنا سين عيب على بعضنا نتذكر يعني حتى نقوله أبو شبابيك إسناني هيك سين نعير بعضنا لما كنا عمر يعني 6-7 سنين يعني يبدد مو حلو يعني يقول العكس يعني الجمال فيها الهتم هذا. لا إله إلا الله. نعم. يعني إذا الله بده إياك سبحانه وتعالى والله بيحبك النقص سبحانه وتعالى بيجعل لك إياك كمان. يعني فكان المنع عين العطاء مثل ما سيدنا ابن عطاء. نعم. في هذه الغزاة قتل حمزة رضي الله عنه. قتله وحشي وكان وحشي مملوكا لجبير بن مطعم. وقد كان جبير قال له إن قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم جعلنا لك أعلمة الخير وإن أنت قتلت علي بن أبي طالب جعلنا لك 100 ناقة كلها سود الحبق وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر. فقال وحشي أما محمد صلى الله عليه وسلم فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد وأما علي فما برز إليه أحد إلا قتله وأما حمزة فرجل شجاع وعسى أن أصادفه فأقتله. يعني شو شجاع؟ يعني ما بيتخفى. هذا معناته شجاع. رضي الله عنه. نعم. بعد أحداث معركة خلسي. نعم. هذا الكلام بعد أحداث أحد. بأثناء لسه ما صار هذا أبد. هذا الصالحة كحاله. عم يقول محمد ما نقدر عليه. شوف. وأما سيدنا علي قال وأما محمد فعليه حافظ من الله. لا يخص إليه أحد. وأما علي ما برز إليه أحد إلا قتله. وأما حمزة فرجل شجاع. وقال وعسى أن أصادفه. شو شجاع؟ يعني ما بيخفى طارئ. يعني بارز للجميع. نعم. فكان الإبل كلما مر بها وحشي أو مرت به قالت إيها أبا دثم إيش في غليلها. نعم. فكمن له خلف صخرة. يعني بصراحة بغاية الجبن. يعني من كان بهالحالة بغاية الجبن متخبي مو رجولة. يعني لو برز يعني ما تخبى يمكن تغرب يلمحه سيدنا الحمزة كان طيب. لكن سبحان الله. نعم سبحان. كان لقب سيدنا حمزة صياد الأسود. يعني مو صياد، صياد الأسود. كان ما يطلع إلا يصطاد أسود. بقى ما أحد قدامه يعني. عم يحصدهم حصد كان يعني. نعم. فكمن له خلف صخرة وكان حمزة حمل على القوم من المشركين. فلما رجع من حملته ومر بوحشي فرتقه بالمرزاق فأصابه فسقط منه رحمه الله ورضي الله. سبحان الله. مر عليه وكأنه أول مرة بقرأ. لا إله إلا الله. قديش متأثر. كأنه تقول الآن يختصم. متأثر كثير كثير يعني. سبحان الله. حس يعني معجون بلحم ودمي. تبلحها. شوف الحقد يا مطفي. ثم علت على صخرة مشرفة وصرخت بأعلى صوتها فقالت نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب بعد الحرب إذاب سعري ما كان عن أشبه لي من صبري ولا أخي وعمله وبدري. يعني أبوها وأخوها وزوجها تبن أتمنى. لذلك يعني خدنا بالثال يعني وما كانت ما قدرت أصبر يعني ما كان عن عتبة من لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري. نعم. شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي قليل صدري فشكر وحشي علي عمري على طول. يورجوا منظر يعني في بالخوزة مثل هلال أو شيء يضرب السهم يعني بفوته من الدائرة يعني أدمو صياد يعني. فلما شافته الصياد بهالشكل قالت له بقى أنه اتون يعني حمزة أنه بتقدر يعني تقدر يعني تغدره. نعم. فأجابتها هند مفاسة بن عباد بن مطلب فقالت خزيتي خزيتي في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر. يا سلام. صبحت الله غداة الفجر من الهاشميين الطوال الزهر يعني من الهاشميين يعني بكل قطاع يثري وعلي صخري علي وعلي صخري نعم إذرام شيبة يعني شيبة وأبوك غدري نعم فخضب منه ضواحي النحر من لا دم يعني ونذرك السوء فشر نذري أو نذرك السوء فشر نذري نعم نعم بكت عيني وحق لها بكاء وما يغني البكاء ولا العبير على أسد الإله غداة قالوا أحمد غداكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدة وأنت العاجل الفرح الوصول عليك سلام السلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول ألا يا هاشم الأخيار قبرا فكل صعالكم حسن جميل رسول الله مصطبر كريم لأمر الله ينطق إذ يقول ألا من مبلغ عني لؤيا فبعد اليوم زائدة تدول وقبل اليوم ما عرف وذاق وقائعنا بها يشغى الغليل نسيت ضربنا بقليل بدر غداة أتت تاب الموت العجيب غداة سوى أبو جهل طريعا عليه الطير حائمة الرجول وعزب حزنه خرى جميعا وشيبة عط السيف الثقيل ومتركنا أمية لعبج مثل ما نقول نعم وفي حيزومه لدن نبيل نعم وهام بن ربيعة سائلها في أكياتنا منها قلوب يا سلام ألا يا هند لا تدري شماتا بحمزة إن عزكم ذليل ألا يا هند تبكي لا تملي فأنت الوالد العبر الغبور أيوة يعني عندك تضلي تبكي ونعمل يعني ما بتسلمينا وما بتصدينا نعم ورثتها أيضا أخته صفية وذلك مذكور في السيرة رضي الله عنهم أجمعين نعم قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيه مسألة واحدة وهي بيان التوكل التوكل في اللغة إظهار العدل نعم والاعتماد على غيره هذا التوكل نعم وواكل فلان إذ ضيع أمره متكلا على غيره إيوه واختلف العلماء في حقيقة التوكل فسئل عن ذلك سهل بن عبد الله فقال تستري نعم هذا من الأكابر العلماء الربانيين نعم قال الفرقة الرضا بالضمان هذا التوكل الحمد لله وقطع الطمع من المخلوقين هذا التوكل سبحان الخلق نعم وقال قوم التوكل ترك الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب نعم فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل سبحان الله نعم قال سهل من قال إن التوكل يكون بترك السبب فقط طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا كالغنيمة في ساب. وقال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منكم كل منام. فهذا عمل. وقال النبي يعني هي سنة الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف. شاف هذول الصوفية ها. هذا كله صوف. هذول الصوفية. نعم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرضون على الزراعة. يقرضون. يقرضون على الزراعة. يعني. على السرية. يقول يقرضون هذاون يغرضون نسخة يغرضون على السرية. شو يغرضون يقرضون على السرية. يعني ربما يأخذون شيء من المال. نعم نعم نعم. قال غيره وهذا قول عامة الفقهاء وأن التوكل على الله هو الثقة بالله والإيمان بأن قضاءه ماض واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب. طبعا بقى الأسباب لا تعلو أن تكون سببا ما بتساوي شيء أبدا يعني. لكن سنة الله هذا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالسبب ولا نعتمد عليه. نعم. من مطعم وشرة ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة وكل ما بتساوي شيء واستعمال ما تقتضيه سنة الله المعتاد عادة الله. وإلى هذا ذهب محقق الصوفية هذول الصوفية. نعم. لكنه لا يستحق اسم المتوكل عندهم مع الطمأنينة مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب. فإنها شايف هذا التوحيد والتصوف هو التوحيد. التصوف هو التوحيد. طيب. فإنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل منه وبمشيئته. نعم. ومتى ومتى وقع من المتوكل ركون إلى الأسباب فقد انسلخ على المشيئة. عن ذلك ما اسمه متوكل. نعم. لكن الله لا يمتحن الناس سبحانه وتعالى. لذلك الصحابي الله رضي الله عنهم ببدر إيه ما بدون يقاتلوا لكن لما نتحتم القتال طيب ما معنى شيء إيه بسم الله ما ترددوا وانتصروا يعرفوا انه السبب ما بيساوي شيء. ولا هل يعني هالجماعة ما بتقدر تقتل هالجماعة يعني هذك مسلحين هذول مسلحين هنك تار هن لا وما مستعدين طالعين للقافلة مطالعين للقتال ولكن ربي نصره النصر المؤزر وهيك الأصل فينا. نعم. بس الأصل نستعد مثل ما قال ولا نركن له يقول عنا بالميق نتحدى القدر مثل ما كان يقول. نسأل الله العافية. لذلك هذا استدراج لا تختروا هذا استدراج والله الله ما بيستعجل بكره تشوف لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذا استدراج يعني واحد نسأل الله العافية عم يقتل عم يسرق وينهب ويسفك دماء وا وا وا وعم شوفه كل ماله عم يطول ويعرض وتلاقيه وعنده أولاد يعني أصبح شو معنى هذا إيه هذا معناته إنه ضربة والعياذ بالله بيشتهي يموت بيشتهي يموت. بس طول بالك يعني ربي سبحانه وتعالى ما يعجل سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى كل شيء له فيه حكمة. وإلا يعني نسأل الله السلامة يعني كل ما إنسان كل ما صار شيء مباشرة قتل هذا الإنسان الذي يعني يذنب أو شيء معناته الناس يعني ما بقى في لها فتنة وإلها نسأل الله العافية، وربي سبحانه وتعالى يظهر الجيد من غير الجيد. إمتى بيظهر الجيد؟ إمتى بتعرف اللي بيحبك واللي ما بيحبك؟ بالشدة. لذلك سبحانه وتعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما بيتركون سبحانه إلا ما يبين، كل واحد يشوف معدينه سبحانه وتعالى. لذلك طول بالك. ثم المتوكلون على حالين. نعم، الأول المتمكن في التوكل، الله يجعلنا منهم على عافية، فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب بقلبه ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر، لأن ربي أمر. نعم، لأن ربي قال وأعدوا. لذلك نحن مقصرين من جهتين، لا منتوكل ولا ناخذ السبب. نعم، الثاني حال غير المتمكن. نعم، هو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب أحيانا غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية والبراهين. والبراهين بيقول لا، يعني بيقول إنه السبب ما بيساوي شيء يعني، لكن عم ياخذ السبب، لكن مؤمن يعني، بس موج هو موقوي هذا. فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله تعالى، الله يرقينا بجودي إلى مقام المتوكلين المتمكنين ويلحقه بدرجات العارفين. يا سلام، الله يكرمنا، والله نحن محتاجين لهذا سبحان الله. والإنسان والله شفته أكثر من مرة، والله يا جماعة يعني سبحان الله، يعني أمور عادية وغير عادية يعني سبحان الله، شفته والله يعني أمور أوقات هلاك، وربي سبحانه وتعالى ينجي. إيه والله، إيه والله يعني سبحانه وتعالى، يعني أمور عادية. كنت صليت 14 سنة في بيت الكتاني تراويح، الله يرحمنا. فطبعا حضر الجزء قبل ما يعني بالنهار، بتذكر يوميتها بدي يعني بدي حضر الجزاء، رحنا الله يرحم أبو سعيد أولي، كأنه بتذكر زرنا سيدنا أبو سليمان داراني الله يرضى عنه، وانشغلنا يعني ما قدرت حضره. عاد هذا الجزاء لازم حضره أكثر شيء. سبحان الله يعني ما قدرت ما حضرت، جيت ما نحضر شيء. توكلنا على الله، يعني أحسن يعني جزء بقرأ هذا الجزء سبحان الله العظيم. واضح السبب ما بيساوي شيء، بعد ذلك الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله يكرمنا، الله يكرمنا يا رسول الله. وإذا نكون سيدي نحصل الجزء وبلاقي مثل فاتحة الجزء بقرأ أو اعتمد اعتمد انه خلص انا محضر. هاي الله بيحب عبيده سبحانه وتعالى. لذلك الله يكرمنا. ليش بقول يعني لو الناس يعني رجعت لربها، بس نرجع هيك شوي، والله كان كل شيء انتهى وربي يفرج والله. لكن الله بجعلنا اللي يكرمنا. اخي ارشاد سيدي لما راح كان عندنا سبع قرية، ما كان حدا عم يقدر يجيبه، حطوه مزرعة يعني في الصحراء. أخي أرشاك بيت حمار يكونوا مزرعة. نعم. راح يجيبهم مع سيارة سوزوكي، ضربوه قذيفة إيش؟ نعم. ضربوه قذيفة، إجت قذيفة سيدي بين شجرتين، يعني ما بقي بينه وبين السيارة قذيفة شيء بسيط يعني. جت بين شجرتين وأصيت بين الشجرتين قضية الدبابة. أصيت بين شجرتين وما قتل سبحان الله. بعد شهرين راي على سمكة، جت طيارة ضربت السمكة وقتل الزنكة استشهد بالبنجة. السبب يعني ما الله، الله بجانا بي، الله يرزقنا صدقا توكلنا عليه. آمين. يعني حكيت لكم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يعني أي ما بنساه والله، يعني يعني الجذام من أشد الأمراض عند الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال وفر من الميتون فرارك من الأسام. فالوالد ذاته عليه الصلاة والسلام بين يعني بين أن الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا عدوى ولا طيارة، هو حديث بنفس الحديث لا عدوى ولا طيارة، وفر من الميتون يعني تاخذوا بالسبب وبتعتمدوا على الله. هيك عم يقول لنا سيدنا النبي، بس الله يكرمنا الإيمان، الله يكرمنا بالإيمان. والله صلى وسلم وبارك عليه مرة أكل مع الميزون وقال كل ثقة بالله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى وسلم وبارك عليه، يعني يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن وما حكاه عن نفسه، يعني أنا أقول هو وإن كان ما قال لي إنه هو، الله يرحمه، راح يزور حكيت لكم يا يمكن مريض بضاء الطالع، عاد بضاء الطالع هذا تحت الجزر هلا المتحلق الجنوبي بالشام بالميدان، في هون بضاء اسمه بضاء الطالع، ورجل ذات محترم يعني، فراح يزوره الشيخ الله يرحمه، فلقى حاطينه بقرنه بزاوية وما حدا عم يقرب عليه، إيش بده يسلم عليه شيخ، لا لا لا لا سيدي لا تقرب ما بصير، يهدي هذا كلهم قاعدين، قال بشكيره لحاله معلقته لحاله كاسته لحاله قاعد هيك يعني، نسأل الله السلامة الله لا يبتلينا. الشيخ حسن قال لي بعض ليك، وإجا لعنده قدم لعنده الله يغفر، هذه حاكي وأنسه شلونه إيه طول هون بقى عليك كذا، قال له شو بقى، قال له والله يا سيدي بلا تقرب لا هيك، قال له لا لا، قال له شو بقى، قال له يعني صاير علي، قال له ورجيتي لسانك مدة لسانك لشوف، قدم قدم لشوف قدم قدم، ولحس لسانه هو عم يحكي من دم الشيخ حسن سمع ذلك، ولحس لسانه ثقة بالله، يعني أكثر العدوى بالسهل يعني أكثر العدوى، وطلع الشيخ السلام عليكم إن شاء الله معك وربي شفاء وعفاء، يعني الشيخ أسلم فيه معه الله يرحمه رحمة الله. فهذا يعني هذا هذا التوكل على الله ما بيساوي شيء، نسأل الله العافية، العضو بيحمر بعدين بيزرق بعدين بيسلوت، كان مع بعض اخواننا ابوه الله لا يبتلينا بجهنم، هو الحمام لبت رجله وسلتت لحاله كله، سفل رجله سلت بالحمام يا رب. لا لا لا جزام هذا هذا مو سكر، هذا أمر من السكر، نسأل الله العافية. العضو بصير يعني بتساقط الأعضاء، نسأل الله العافية. والله هو حكى لي قال لي عم يغسلوا سفر رجله ويا لحاله، أخي يا كبار العائلات ما بحب أذكر أسماء يعني أخونا من طلاب الشيخ حسان، نسأل الله السلامة. فهذا الجذام يعني لذلك اللهم صل على قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني لا تقرب عليه أبدا، يعني هذا يعني العدوى. وقالوا لسيدنا عمر أنه تفر من قضاء الله، أنه من قضاء الله إلى قضاء الله، ناخذ السبب بس بقرب كون للسبب هون بقى. لذلك لا بدنا شيء ولا بدنا يعني ما بدنا شيء، لو نرجع لله والله ما بساوي كل هالامور ما بساوي شيء. لا وقت المهدي بذكروه لأحادي يعني لا عنده ما عنده من الاسباب التكنولوجيا هي اللي بيساويها، كلها بتتعطى كلها في العطاء ما بقى شيء يعني. صلى فرادى وبعدين اجى وجد الجماعة ويصلي فيها، يصلي مع الجماعة. طبعا لما يصلي الجماعة بني فيها الإعادة، هذا يصلي صاحب في الوقت، يعني هي الصلاة الفرض بني إعادة، إعادة الصلاة بيقول فرض، مع أنه الإعادة سنة لكن بيقول فرض. ليه؟ حتى ربي سبحانه وتعالى يحتسب ما شاء. هو المعتمد أن الحياة هي صلاة الأولى، لكن في قول ثاني ده، لأنه قال عليه الصلاة والسلام للنفر الاثنين اللي كانوا